يلا ربيع، انا اسمي بغطى على الجميع، على اسمي حصريا على موقع دي جي كيمو دوت كوم. سلعوا نفسيكوا وجازوا، امشوا لي بقى وقالي نفسوا، عطلوا بصالحكوا ركزوا، خليكوا فايقين، ده اللعب معاكوا بار خطر، عايز ناس قلبه بحجار، وانا مش شايف فيكم بطل، يعرف يسويلي اللي دماغوا تسوحوا، من عالدنيا انا همسحوا، دوري وسكه دور عركه قدام بتوم ابحوا، خصمي ده كل ما تحدفوا بخبطوا فيها كيفوا، وانزل بلد العب على ارضه اجيبه من جيتو مكتفوا، انا اسمي مغطي على الجميع، على خصمي مشغل السريع، انا كيك اللعبه يا جرابيع، ولا حد يهمني، انا جره وقد اي حد، اخطبت معايا الالان، انا وحش شرس غلس بخور، وانتم عارفيني، اسعد حلوان ارضنا، ابطال يدينا كراسينا، مش بنيب ايوه مخلوق بالحب وصلنا يا عمنا، ده محمد عيد العرباوي، مش بيب اي جراوي، معروف متصيب برجوله وللجدع انا كده يا بجاوي، المسا محدوف يا عمنا، الوجع الفخمه وسطنا، ميعاد خالد السعيد بيقول لكم يلا بينا، يلا انا عايز اشوف لكم لقطة عشان اشهد لكم، اصل انا مش شايف لكم حاجة ودوست عليكم كلكم، بطلوا كرفات وافعلوا قدامي في الشارع اظهروا، يلا عشان انا تعبان معايا اللي بخصمي وقدروا، اتلكل الاصل عالرفوف والخايل حجة الظروف، صح اللي يعيش يا ما يشوف يحلى اشكالكم، ده الحب مع الوقت اتنسخ ما بقتش فاكر غير الاسى، من كتر ما البلد عذاب ما بقاش يسفلكم، كلها وقت المصلحة تعمل نفسها مروحة، كلها بتحك وبتمحر لاجل الصفقة المربحة، شغال بتحك يا ولد تحت مسمى الجدعنة، كلها كشحنك بتمحر نفسك توصل زينا، ما شاء الله عليكم معروفين، كلكم عالفاضي منفوخين، على فيت عاملين مسيطرين ولا ويلكم فيكم، بتحبوا لاري بالسعاد وما شفناش لكم اكشنات، يا عيال شرطة خواجات عريتوا اهاليكم، طالع اقولكم عالملا كارتكم مقروش واتحرق، اه صاحي اسمكم رجاله لكن رجاله على الورق، انا مش شايف قراصنه عيني مش جايبه الا حصنك، شايف ناس قلت بتتكبر كلها جل ونفسنا، ارضي حلوان دي مركزه ايه الوجع الفخمه يحصله، محمد عيد العرباوي اللي بيتقال ينفذه، ونهاد خالد السعيد بتصيب بالرجوله يا سيدي، بيجيب اقصابه مش مش دياب اللي بيك صاحبي واخويا وده حبيبي، لما يقفز يبقى ينفذ، يمسك بالدم اللي بيك لو جيت يا ليلى في حوار، حصريا على موقع دي جي كيمو دوت كوم، بالحب الست واصل يا بابا، ده محمد العطار.